الثالث من المفطرات وهو أعظمها الجماع، فمتى حصل الجماع في نهار رمضان والصوم واجب على الإنسان فإنه يترتب على جماعه 5 أحكام: أولاً الإثم لأنه ارتكب محرماً، وثانياً فساد الصوم، وثالثاً وجوب الإمساك بقية اليوم، ورابعاً وجوب القضاء، وخامساً وجوب الكفارة المغلظة وهي عتق رقبة، فإن لم يجد صام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع أطعم 60 مسكيناً.